فيض المهابة والرفئ. إلى أعتاب زينب جئت أسعى وأرفع في الرحاب لها دعائي، سلام عاطر مني عليكم وألف تحية حملت ولائي. ولست بطالب أجرا ولكن أرى في قربكم كل الجزاء. أميرة آل طه، هل لمثلي نصيب في الرحاب وفي العطاء؟ وقفت بجاهك النبوي أدعو وأضرع بالفؤاد إلى السماء. إلهي يا ودودا صل حبالي بآل البيت خالصة النقاء، وقربني إليك بهم ودادا وقربا صافيا حتى الفناء. أميرة آل طه، لا تردي وحق المصطفى فيكم رجائي، وقولي قد قبلناكم لدينا فأنعم بالقبول والاصطفاء. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. وندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى محبة خير الخلق ومحبة ذريته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا، وأن يحشرنا معه صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد أميرة آل البيت النبوي عقيلة بني هاشم، السيدة زينب رضي الله عنها وعن أخويها الإمام الحسن والإمام الحسين وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى ومعتصم. أحبتنا الكرام، ويسعدنا من هذه الساحة الطاهرة أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض شبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة رابع جمعة في شهر الله الحرام رجب من عام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الحرام الفرد المعظم في الجاهلية وفي الإسلام، الذي شرف بأن يكون الوعاء الزمني لخير معجزة نزلت على أكرم رسول، هي معجزة الإسراء والمعراج، حيث أسرى الله عز وجل برسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين من المسجد الحرام بأم القرى مكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين الحبيبة، هذا المسجد الذي بارك الله حوله وجمع الله له في هذا المسجد الأقصى كل الأنبياء والمرسلين، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ليوفوا بعهدهم مع الله عز وجل في اتباع هذا النبي ونصرته، حين قال لهم الله عز وجل: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فآمنوا به ونصروه وشهدوا بنبوته ورسالته، وشهد الله معهم والله معهم من الشاهدين. ثم عرج الله به إلى السماوات العلى سماء بعد سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، إلى قاب قوسين أو أدنى، فكان من القرب بحيث كلم ربه وكلمه ربه وأعطاه ربه وأرضاه، وعاد إلى الأرض وإلى أمة الإسلام بخير هدية بالصلاة، لتكون المعراج الروحي اليومي 5 مرات للمؤمن في اليوم والليلة. فصلى الله وسلم وبارك على صاحب الذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، والبداية اليوم مع آيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما

النجم إذا هوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق مدنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى